إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، يكثر التساؤل هذه الأيام عن كثرة الوساوس، ولماذا، وما العلاج، وكيف وكيف. والواقع أن الذين يسألون ينطبق عليهم قول الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. كيف؟ أليست هناك حصون وحروز ووقاية من هذا كله لديك أيها الأخ المسلم؟ موجود أم ليس موجودا؟ موجودة، ولكن الكثير لا يريد تناولها، كالذي عنده دواء أو عنده سم أو ملدوء ويقال له خذ هذا الترياق، لكن يقول لا أريده. وإني قبل ذلك لعلنا نقسم على درسين. درس الليلة يتعلق ب الأسباب التي توقع في هذا، ودرس الغد إن شاء الله في التذكير بتلك الإيش؟ الحصون والحروز والوقاية والأذكار. فأولا، أسباب الوقوع في هذه الوساوس، يعني يتصل خصوصا النساء، تتصل إحداهن أو حتى بعض الرجال ويقول: أنا دائما لا أدري كم صليت. آخر يقول: بعد ما أتوضأ شككت في الوضوء. آخر يقول: اغتسلت من الجنابة ثم يخيل إلي أن بعض الأعضاء لم يأتها الماء. آخر يقول: أنا كل ما كبرت تكبيرة الإحرام أرجع وكبر 20 مرة علشان أدخل في الصلاة. آخر يقول: أنا كلما أردت أن أبدأ بقراءة الفاتحة يوسوس له الشيطان، يقول إنه ما استحضر النية. البعض من الناس، سمعنا بعض الإخوة يعني وهو بجانبك، كل ما أراد أن يبدأ بالفاتحة رجع من جديد، كلما بل إنه تكبيرة الإحرام أحيانا لا يكبر إلا قرب ركوع الإمام، لأن الشيطان يوسوس له في ذلك ويقول له: أنت ما نويت. فتجد يقول: الله الله الله الله، ثم إذا أقبل الإمام ليركع قال: أكبر. يعني كأنها ضالة يبحث عنها وللتو قد ايش وجدها. هذا كله من تلبيس ابليس. ووالله لا علاقة لفقه الامام الشافعي رحمه الله بهذا الامر ابدا. ومن زعم ان هذه الوسوسة انها في مذهب الامام الشافعي بسبب عدم التلفظ بالنية فقد اعظم الفرية على الامام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن اخترعتها فئة يقال لهم المرازقة، جاءوا بعد الشافعي بنحو 2 قرن. هؤلاء المرازقة يشكون في كل شيء، حتى إنهم يرددون إن شاء الله حتى في غير مواطنها، فيقول لك مثلا: هذا كتاب إن شاء الله، وهذا خشب إن شاء الله، وهذا مكبر إن شاء الله، وهذا جدار إن شاء الله، وأنا إنسان إن شاء الله. طيب لماذا؟ قال: لأن الله لو أراد لقلبني إلى شيء آخر. طبعا هذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، فلذلك يسمونهم إيش؟ الشكاكة. يسمون الشكاكة. أحدهم يتوضأ 10 مرات 20 مرة، ويمكن تخرج صلاة الجماعة وكل مرة يعيد إيش؟ يعيد الوضوء. آخر يأتي ويقول إنه يعني دائما يشك أنه وجد ريحا أو أنه أخرج ريحا، وهما ما أخرجوا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كان يجد في أمعائه شيئا من الاضطراب، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يخيل إليه أنه يجد شيء أو يجد الريح، فقال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وفي رواية إنما قال إن ذلكم الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم، ينفخ في مقعدة أحدكم حتى يخيل إليه أنه أخرج ريحا. وهذا كثير، يعني اليوم الصباح على الهاتف المجاني أكثر من 4 أسئلة كلها حول هذه الوسوسة. وأريد أن أبين أولا مسائل قبل غدا إن شاء الله الكلام على الذكر، لكن أولا من الأسباب المعاصي الموجودة إما منك أو في بيتك، فأولا أزل المعاصي التي تؤدي بك إلى دخول الشيطان عليك، اقضي على المعاصي يبتعد عنك الشيطان، لا تكن مرتعا، لا تجعل بيتك مرتعا له، أزل الصور، أزل ما يسمى بالدش اللي هو هذه الأطباق الشيطانية التي تعلو البيوت الآن، أزل كل شيء في مخالفات شرعية، أبعد الدخان، أبعد الصور، أبعد الأفلام الخليعة، أخرج الأشرطة الموبوءة من بيتك. هذا هو يعني هذا من أهم الأسباب هي كثرة إيش؟ المعاصي التي يقع فيها العبد، فمتى تلافى هذه المعاصي سوف تخف عنه هذه الوسوسة بإذن الله. ثانيا اللجوء إلى الله عز وجل، وهذا ما سوف نفصله غدا إن شاء الله جل وعلا. البعض من الناس عنده أوهام، أنا مسحور، أنا في أصابتني عين، أنا فيني كذا، أنا أصابني كذا، وكلها أوهام بسبب تعطيل بيته من ذكر الله، خلو بيته من القرآن ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوها من ماذا؟ من الذكر والصلاة. هذا معنى لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني الذي لا يتلى فيه القرآن هو قبر، كأنه قبر، لأن القرآن لا يتلى عند المقابر كما يفعل الخرافيون في هذا الزمان، ها؟ ولا يتلى في المآتم، ولا يتلى في عندما يموت الميت، طبعا الميت لا يموت، عندما يموت أحد، هذا ينتقدها أهل اللغة، لا يقال مات الميت، لماذا؟ لأنه قد مات، لأنه قد مات. نعم، فالميت لا يموت هو قد مات، ها؟ لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، انتهى. لذلك إذا مات أحد يأتون بالبهرجة ويلعبون بكتاب الله عز وجل ويقيمون الولائم والذبائح، كما يقول إخواننا في بعض البلاد، موت خراب إيه؟ خراب ديار، يعني التعدي على حقوق على أموال الموتى. فانتبه يا عبد الله، من أسباب الوسوسة استرسالك خلفها حتى تتحول بالتالي إلى من الوسوسة إلى أن تتكلم بها أو تعملها. بعض الناس يسترسل خلف الوسوسة ويمعن في الاسترسال معها حتى تتحول في نهاية المطاف إلى إيش؟ إلى كلام أو إلى عمل. المعتزلة والجهمية والرافضة وغيرهم والخوارج من كيف بدأ عندهم الانحرافات؟ كيف بدأت؟ بالوسوسة. الرافضة، المعتزلة، الجهمية، الخوارج، الباطنية وغيرهم، كيف بدأت عندهم هذه؟ كيف ظهرت المخالفات والخرافات وعبادة القبور عندهم وتعطيل أسماء الله وصفاته واستحلال دماء المسلمين وأموالهم وقتل المسلمين بغير حق ونحو ذلك؟ كيف وصل وصلوا إليها بطريق الوسوس، بدأت وسوسة ثم تحولت تلك الوسوسة إلى ماذا؟ إلى فكرة، ثم الفكرة تحولت إلى ماذا؟ إلى عمل، والعياذ بالله، تحول إلى عمل. مثل واحد جاني اليوم يقول أنا دائما حرف الطاء على لساني، أريد أن أقول طالق طالق طاء طاء، يقول دائما أرد الطاء طاء. كيف طاء طاء؟ مسكين أنت، قلت هذا الشيطان يلعب عليك، وفي النهاية نطقها، يعني في النهاية جعله يقولها. يعني انظر الإنسان إذا حول الوساوس إلى أفكار، والعجيب أنه ليس بينه وبين أهله أي مشكلة، فقط جاءه إبليس قال ترك طلقت، أنت نطقت بالطاء، أنت قلت طاء، أنت قلت طالق، أنت قلت. يعني هذه الوسوسة إخوان يجب على المسلم أن يتلافى أسبابها، بمجرد أن يحس بها يقول آمنت بالله ثم ينصرف. هذه الوساوس بداية لم يسلم من أحد، حتى منها أحد، حتى من؟ حتى الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما شيئا لا نستطيع التكلم به. سبحان الله، طبعا هجوم على النفس كذا، وليس عزما وليس فعلا. فقال ذلك محض الإيمان، يعني كونك تستعظم أن تتكلم به أو تعمله، هذا ماذا يسمى؟ صريح الإيمان. أنت إذا أردت أن تتكلم به ترتعدت فرائصك وارتجف قلبك وتذكرت ربك وتذكرت الجنة والنار وتذكرت أنك بين يدي الله وقلت آمنت بالله، هنا يندحر الشيطان، يندحر تماما. لكن إذا استرسلت وجريت وراءها تبدأ وسوسة، ثم حديث نفس، ثم فكرة، ثم عزم، ثم فعل، إما بالكلام أو بالكتابة أو بغير ذلك. فعلى المسلم دائما أن يبعد هذه الوسوسة بالتعلق بالله عز وجل. إذا وجدت شيء من هذا قل آمنت بالله، وثق بأن كل ذلك سوف يزول، وأنت لا تؤاخذ بهذه الوسوسة، لا تؤاخذ، إنما عليك أن تقول سمعنا وأطع. الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت الآية الكريمة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا يا رسول الله، جثوا على الركب، جثوا على الركب، وهم أشد الناس بعد رسول الله خوفا من الله جل وعلا، الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. قالوا إن كلفنا يا رسول الله ما نطيق، وقلنا سمعنا وأطعنا، الآن كلفنا ما لا نطيق. ظنوا أن الآية تعني حديث النفس، ظنوا أن الآية تعني حديث النفس، فقال إنكم تستعجلون، إن عليكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا. ثم نزلت الآية بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذا عملت أو تكلمت عندها تؤاخذ، أما بمجرد الوسوسة فإنها لا تؤاخذ. ولذلك قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيقول الرب إيش؟ قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين، قال قد فعلت. لكنهم قبل ذلك قالوا سمعنا وأطع، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو شأن المؤمن، يجب عليه مباشرة إذا أمره الله بأمر أن يفعل منه ما يستطيع، وإذا نهاه عن شيء أن يجتنبه، لأن القدرة على الانتهاء أسهل من القدرة على الفعل. الانتهاء تستطيع الترك، الترك العبادة التركية، لكن الفعل قال الله عز وجل، قال رسول الله، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. من أسباب الوساوس أيضا إن الله تجاوز لي، أحسنت، وقد ذكرني أخي بالحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت، انتبه تأمل الحديث، ما حدثت به أنفسها، انتبه حديث النفس لا تؤخذ به، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم إيش تتكلم به أو تعمله. لكن انتبه يا عبد الله، هناك فرق بين حديث النفس وبين العزم على الفعل لكنك لم تمكن منه، انتبهت؟ العزم على الفعل فعل بالنية، العزم على الفعل فعل، لكنه لا يوازي درجة الفعل، إنما العبد يؤاخذ به. ولذلك يقول الله عز وجل لمن أراد أي إلحاد في المسجد الحرام ومن يرد به، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، والإرادة هي العزم وليست الوسوسة، الإرادة هي ماذا؟ هي العزم على فعل الشيء وليست ماذا؟ الوسوسة. فانتبه يا عبد الله لهذا، فإنه أيضا من أسباب الوسوسة العزلة. بعض الناس يبتلى بالعزلة، يجلس وحده ويصارع همومه ليل نهار حتى يهلوس، وكما يقول العوام يضرب أخماسا في أسداس، يقولون ضرب الأخماس في الأسداس يعني التفكير بالحواس الخمس في الجهات الست، ها؟ الشمال والجنوب والشرق واليمين واليسار والفوق وتحت، والحواس الخمس المعروفة، السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس، يعني ضرب الحواس الخمس في الجهات الست. ولذلك قالوا، ولعله من عبارة المتحذلقين، فلان يضرب أخماسا في أسداس، يضرب أخماسا في أسداس. فانتبه، لا تخلو بنفسك، اختلط بالطيبين، ناس الطيبين، واختر الجلساء الصالحين، ولا تجلس وحدك تصارع الشيطان، ابتعد عنه. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر وحدك؟ الراكب وإيش؟ شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة راكب. نهى صلى الله عليه وسلم أن تسافر أقل من ثلاثة، أن تسافر أقل من ثلاثة. فانتبه، فيعني هذا من أسباب أيضا الاستمرار والوقوع في ماذا؟ في الوساوس. من أسباب الوساوس الكبرى الذهاب إلى السحرة والكهنة، الذهاب إلى السحرة والكهنة. جاءني زيد من الناس قال والله أنا ذهبت إلى القارئ فلان وقال لي أنت سحرك ثلاث من النسوة من أقاربك. طيب ما الذي أدراك أنت أيها القارئ المدعي؟ والرقاة الآن لو لي من الأمر شيء لأوقفت جميع عيادات الرقاة، لأنهم بالغوا، واتخاذ الرقية عيادة بدعة من البدع، هذا الذي أدين الله به. أما من رقى أخاه ولقيه فرقاه، أو طلب منه أخوه أن يرقيه فليرقه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه كما جاء في الحديث. أما فتح عيادات والزيوت والمياه وما إلى ذلك، يبيع يشتري مليون جالون زيت، يشتري بعشر ريال ويبيعه لأنه مقروء فيه، يبيعه بثلاثين ولا بخمسين ريال. بلغ الحد ببعضهم إلى أنه يجمع الناس وينفخ عليهم نفخة واحدة، من أين جاءوا بهذا؟ يعني بعض الرقاة الدجالين أكلت أموال الناس بالباطل، إذا جمع الناس يجمع لهم مئة واحد يقول ما شاء الله، هذا لعب، ذا مي رقية، لعب هذا. وبعضهم يسجله رقى في شريط خاص ويبيع هذا الشريط، لا يا عبد الله، الرقية ما يوقف عليك، ليست وقفا عليك، هذه ما هي رقى، هذا اسمه آكل لأموال الناس بالباطل، دجل، عرفت كيف؟ آخر معبي له خزان، يعني يملأ خزان مياه ثم يعبئ الجوالين، والجالون بسبعين ريال. تصور إذا كان الخزان مثلا يعني مثلا مليون لتر، ها، والجالون كم لتر؟ ها، خمس لترات، يعني كم يبيع الخزان هذا؟ 200,000، لا أنا حسبته حساب دقيق، 200,000 ريال، فهمت كيف؟ فهذا يمكن في ليلتين ولا ثلاثة. سم؟ لا، أنت اقسم مليون لتر على خمسة، كم تطلع؟ 200,000. يعني قال ايوه احسنت، اذا ضربتها في 70 ريال ايه انا غلطان مخطئ، لا حول ولا قوة. هذول دجالين يا شيخ، اياك واياهم فانهم دجالون. الرقية ليست وقفا على احد، من ادعى ان الرقية توقف عليه فهو دجال. الرقية لا تجوز فيها فتح عيادات، أقول هذا بملء في ولو خالفني من خالفني من المفتين. الرقية الممتهنة ليست رقية شرعية، الرقية الممتهنة ليست رقية شرعية، بل هي رقية تجارية، انتبهوا. ثم إنه مع هذا كله قد استغل الدجالون والمشعوذون، استغل الترخيص لبعض هؤلاء الرقاة، فصار يقرأ قرآن، يعني أنا أقرأ قرآن فعلا، هو يقرأ لكن القرآن لا يتجاوز حنجرته، يلعب بكتاب الله ويتستر بكتاب الله، وهو من أكلة أموال الناس بالباطل. فانتبهوا أيها الإخوة وكونوا على بينة من أمركم، فإن من أعظم ما يرسخ الوساوس الذهاب إلى هؤلاء الإيش؟ الدجالين من الكهنة والسحرة، وبعضهم يعني لا كاهن ولا ساحر لكن يتكسب، شاف الناس يعني شغالين وقال خليني أشتغل مثلهم، ها؟ مثل واحد في بلد ما، بلد عربي، فاتح له يعطي الناس حجب، والحجاب بخروف، ما يأخذ فلوس الرجال، ورع من الفلوس، متورع، أي حجاب بخروف. طيب، هو اسمه صدقة، فتحوا الحجاب، واحد من طلبة العلم الموحدين وجد شخصا معه هذا الحجاب الذي اشتراه بخروف، الخرفان الآن وصلت 1500 ترى، لا تنسوا. طيب، فتح الحجاب وإذا فيه اللي الله ما بده يشفيه، صدق الكاهن ما بده يشفيه. طيب، كلمة حق أريد بها باطل، هو الكلام حق لكنه دجال، هذا اكتشف أنه دجال. فانتبهوا يا إخوان، أي واحد يتخذ الرقية عيادة مهنة ثقوا بأنه لا خير فيه أبدا. وهذه الأشرطة المسجلة، هذه رقية الشيخ فلان، وهذه رقية الشيخ فلان، وهذه عجوة قرأ فيها الشيخ فلان، وهذا زعفران قرأ فيها الشيخ فلان، الرقية لابد تكون مباشرة على المريض، مباشرة أجلس المريض وأقرأ عليه، أما أصبح كل فلان له رقية متميزة، وأكثرهم أئمة مساجد لو يسأل عن أنواع التوحيد ما يعرفها، والله ما أعرف أنواع التوحيد. سألت أحدهم ما الفرق بين أن تقول الشفاعة يا رسول الله وبين أن تقول اللهم اغفر لي بجاه نبيك وبين أن تقول اللهم شفع في نبيك، والله ما يعرفها، إمام مسجد جامعي ما يعرف الفرق بينها. طيب أنا أسأل الإخوة، ما حكم هذه الأنواع الثلاثة؟ ثلاثة أشخاص، واحد قال الشفاعة يا رسول الله الآن، ليس يوم القيامة عندما يستأذن الله، الآن واحد قال اشفع لي يا رسول الله، الثاني قال اللهم اغفر لي بشفاعة نبيك أو بجاه نبيك. الثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أما الله ارحمني اللهم اشملني بشفاعة نبيك. الثالثة هي التوحيد. طيب الأولى ما حكمها؟ الأولى حرام فقط؟ لا والله، الأولى شرك أكبر، الأولى شرك أكبر، والثانية توسل بدعي لا يبلغ درجة الشرك. اللهم إذا قال اللهم ارحمني بجاه محمد هذا شر، هذا توسل بدعي، لكن لا نقول لمن قاله إنه مشرك. على المسلم أن يفرق وأن يكون دقيقا، أن يكون دقيقا. يعني أمس شكى لي أحد الإخوة من مجيب سأله وقال يا أستاذ النبي عندي قضية كذا وكذا وكذا وكذا، قال أنت كافر أنت مشرك أنت. طبعا هذا خطأ، هو لا شك حلفه بالنبي شرك، لكن قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، لكن الأسلوب في حد ذاته أسلوب خطأ وفاشل. تعال علمه، إذا اتصل بك واحد قال لك أول شيء قل له قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال لك النبي يا عم الشيخ، قل له تعال تعال يا أستاذ أنت مسلم؟ نعم. تشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم. تصدق الأحاديث النبوية؟ نعم. طيب يا أخي جزاك الله خير وأنت مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، فإياك أن تقسم بالنبي مرة ثانية، وأحاول أن تستصدر منه التوبة، لأن الهدف إنقاذه، ليس الهدف أنك تقوم عليه وتسب وتشتم أو توقعه. طيب ربما نزل السماعة بسرعة انفجع لما قلت أنت كافر أنت مشرك، ربما نزل السماعة وما استفاد لا منك ولا من غيرك وبقي على شركه. طيب لا، هذا ما هو أسلوب، أسلوب خاطئ. نعم الحلف بالنبي لا يجوز، لكنه قد يكون شركا أصغر إن كان جريا على اللسان، وقد يكون شركا أكبر إن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى. فانتبه، أيضا الأسلوب مهم في تخاطب مع الآخرين. فيعني الخلاصة يعني انتبه، لا تذهب إلى هؤلاء الدجالين أو الرقاة الذين فتحوا عيادة. إذا كنت محتاج إلى رقية انظر إلى شخص بعيد عن الأبهات وعن لكن تعرف أنه من أهل القرآن، يا أخي ممكن تتكرم وترقيني؟ ما فيها شيء، لم ما فيها شيء أبدا، ما ليس صاحب عيادة وهو من المحافظين على الصلاة المقيمين لشرع الله، فهمت؟ تطلب منه أن يرقيك، هذا شيء طيب، لا بأس، لا بأس أن ترتقي. وإن كان يعني الذي يريد أن يكون من السبعين الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقي، ها؟ لكن لا يدل هذا على التحريم، فهمتم؟ لا يدل على ماذا؟ على التحريم. فلا بأس أن تقول، أن تقول لأخيك يا أخي أريد أن ترقيني، أنا أتوسم فيك الخير فأريد أن ترقيني، ويكون بعيد عن أنظار الناس وبعيد. أما أصحاب المهنة فإياك وإياهم، وإن شاء الله يأتي لنا يوم نجعله درس خاص عن أحكام الرقى وأحكام التمائم بإذن الله تبارك وتعالى. وغدا عندنا الحديث عن الذكر وعن هذه الحصون، ذكر الله عز وجل، هذا في درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.